حتى لا يضطر الرجل إلى ترك الجمعة أو إلى قطع الاعتكاف. أما المرأة فلو اعتكفت في مسجد بيتها أو في مسجد أهلها ولا يلزم أن يكون المسجد تقام فيه الجمعة، لأن الجمعة أعني صلاتها لا تجب على المرأة. والاعتكاف يكون مقيدا بشهر رمضان ويكون مطلقا في غير شهر رمضان، لكن يشترط أن يكون في المسجد. فقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وكان قد نذر ذلك، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الاعتكاف عبادة مستقلة مندوبا إليها، وتتأكد في رمضان في العشر الأواخر منه. وهذا الحديث المروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر يعني الأواخر من شهر رمضان، هذا آخر ما كان عليه. وقد مر بنا أنه اعتكف سنة في العشر الأول ثم امتد اعتكافه إلى العشر الأوسط، ثم طلب ممن اعتكف معه في العشر الأوسط أن يعتكف في العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأخبر بأن الاعتكاف في العشر الأواخر يتناسب مع تحري ليلة القدر. نعم اقرأ. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. وهذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله من طريق أخرى على سبيل المتابعة، أكد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر في شهر رمضان في المسجد، حيث كان تضرب له قبة في المسجد ويوضع له سرير يعتكف فيه. وقد أطلع عبد الله بن عمر نافع رحمه الله على الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه، ولعله هذا المكان الذي يسمى اليوم عند أسطوانة السرير في الناحية الشمالية الغربية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الروضة، الشمالية الغربية الناحية الشمالية، الناحية الشرقية ليس فيها مكان الآن، والحجرات يعني أحيطت بالشباك من الناحية الشرقية الجنوبية، أما الناحية الشرقية الناحية الشمالية الغربية الغربية هي التي فيها الأسطوانة وهي التي فيها السرير وفيها مكان الاعتكاف. نعم اقرأ. قال وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وهذا حديث شاهد لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، وقولها كان يعتكف أو وقوله كان يعتكف فيه إشعار بدوام ذلك والاستمرار عليه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حا قال حدثنا سهل بن عثمان قال أخبرنا حفص بن غياث جميعا عن هشام حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر واللفظ لهما قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. اسمع عبد العزيز. نعم. قال ايش؟ قال وحدثنا حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب واللفظ لهما قال ايش عندك؟ اي طيب ابو كريب وابو كريب واللفظ لهما قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. نعم. وهذه أيضا رواية متابعة للرواية الأولى عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. نعم. وهذه فيها زيادة أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن من بعده يعني في المسجد، وقد جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أراد أن يعتكف وحرص زوجاته أن يعتكفن معه لكنه صلى الله عليه وسلم لاحظ تنافسهن في الاعتكاف وفي ضرب القباب للاعتكاف فأمر بإزالتها، إلا أنه استمر في الاعتكاف إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم واعتكف زوجاته من بعده. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال آل بر تردنا آل بر إيه تردنا نعم فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. هذا يعني في السنة التي حاول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكفن معه وأمرن بأخبيتهن فضربت فلما رأى صلى الله عليه وسلم منهن يعني هذه المنافسة نبهن إلى أمر هام وهو أن الاعتكاف يحتاج إلى صفاء نية ويحتاج إلى تجرد في النية ولا ينبغي أن يكون المنافسة فيها سبيل ولذلك لم يعتكف تلك السنة أمر باقتبائه أن ينزع وأن ينقل وإنما اعتكف في شهر شوال يعني بعد رمضان. وهذا الحديث دلنا على أن الاعتكاف وإن كان أصله يكون في رمضان لكن يجوز أن يعتكف الإنسان في شوال إذا لم يتمكن من الاعتكاف في رمضان. وهذا الحديث يستنبط منه أيضا أنه ينبغي الإرشاد والتنبيه على من يريد الاعتكاف أن يكون عمله خالصا لله جل وعلا لا يشوبه شيء من منافسة أو من مباراة في مسألة العبادة وإنما ينبغي أن يكون متجردا خالصا لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من زوجاته هذه المبادرة والمنافسة كأنه امتنع عن الاعتكاف وامتنعنا رضوان الله عليهم تبعا له ولذلك عوض اعتكافه في شوال بدلا من إجرائه في رمضان. وهذا يعني منع الاعتكاف لا يفوت على الشخص تحري ليلة القدر لأن تحري ليلة القدر والقيام في العبادة في العشر الأواخر لا يشترط فيه الاعتكاف لأنه قد يقع بغير اعتكاف وإنما الاعتكاف يكون من باب الكمال والتمام في التفرغ حيث إن الإنسان وإن بقي في المسجد إلا أنه يختلي في قبائه وفي خيمته عن غيره وهو أدعى في تحري العبادة لكن يمكن له أن يقوم بالعبادة وبالصلاة ويحيي الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن ويكثر من الذكر ومن سؤال الله سبحانه وتعالى دون اعتكاف، وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نعم. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن ابن إسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن عيينة وعمر بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف. نعم، هذه روايات ومتابعات لحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتكف حرص زوجاته أن يعتكفن وأقامت كل واحدة منهن معتكفها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعظهن وترك الاعتكاف في تلك السنة. وهذه روايات على سبيل المتابعات وذكر الزيادات في الروايات والرواية التي اقتصرت على بعض لفظ الحديث. نعم اقرأ. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الاعتكاف، هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم، وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، ويسمى الاعتكاف جوارا، ومنه الأحاديث الصحيحة منها حديث عائشة رضي الله عنها في أوائل صحيح البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. فيسمى الاعتكاف جوارا. نعم. وذكر مسلم الأحاديث في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من شوال، ففيها استحباب الاعتكاف وتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان، وقد أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب، وعلى أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان. ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، بل يصح قد يكون الاعتكاف بغير صوم. نعم، أقول قد يكون الاعتكاف بغير صوم. نعم. ويصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة، وضابطه عند أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، هذا هو الصحيح. وفيه خلاف شاذ في المذهب، ولنا وجه أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبس، والمشهور الأول. فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن ينوي الاعتكاف، فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى. وليس للاعتكاف ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف، ولو تكلم بكلام دنيا أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه. وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون يشترط في الاعتكاف الصوم، فلا يصح اعتكاف مفطر. واحتجوا بهذه الأحاديث، واحتج الشافعي باعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شوال، رواه البخاري ومسلم. وبحديث عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال: أوف بنذرك. ورواه البخاري ومسلم. والليل ليس محلا للصوم، فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف. وفي هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته، فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة، لا سيما النساء لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر. وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد وأنه لا يصح في غيره هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود رحمهم الله والجمهور سواء الرجل والمرأة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصح اعتكاف المرأة في المسجد في مسجد بيتها، وهو الموضع المهيأ من بيتها لصلاتها. قال: ولا يجوز للرجل في مسجد بيته. وكمذهب أبي حنيفة قول قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه، وجوزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرجل في مسجد بيتهما، ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام، فقال الشافعي ومالك رحمهم الله وجمهورهم: يصح الاعتكاف في كل مسجد. وقال أحمد رحمه الله: يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يختص بمسجد تصلى فيه الصلوات كلها. وقال الزهري وآخرون: يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة. ونقلوا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي اختصاصه بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى. وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف، والله أعلم. يعني لا حد لأقله ولا حد لأكثره. قوله: إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، هذه مسألة أيضا محل متى يدخل الاعتكاف. منهم من قال أنه يدخل بعد صلاة الفجر، يعني ليلة 20 أو ليلة 21، ومنهم من قال إنما يدخل بعد صلاة العشاء باعتبار احتساب الليلة، بعد صلاة المغرب، أو بعد صلاة العصر استعدادا. احتج به من يقول: يبدأ بالاعتكاف من أول النهار. وبه قال الأوزاعي والثوري والليث رحمهم الله في أحد قوليه، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله: يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر. وأول الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح، لأن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان من قبل المغرب معتكفا لابثا في جملة المسجد، فلما صلى الصبح انفرد. قوله: وأنه أمر بخبائه فضرب، قالوا فيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضع المعتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس، وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه لئلا يضيق على غيره، وليكون أخلى له وأكمل في انفراده. قوله نظر فإذا الأخبية فقال آل بر يردنا، فأمر بخبائه فقوض. قوض بالقاف المضمومة والضاد المعجمة أي أزيل. وقوله آل بر أي الطاعة. قال القاضي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إنكار لفعلهن، وقد كان صلى الله عليه وسلم أذن لبعضهن في ذلك كما رواه البخاري. قال وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف، بل أردن القرب منه لغيرتهن. أردنا القرب بالقرب من أردنا القرب من لغيرتهن عليه أو لغيرته عليهن، فكره ملازمتهن المسجد مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن فيبتذلن بذلك، أو لأنه صلى الله عليه وسلم رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه. وذهب المهم من مقصود الاعتكاف وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا، وشبه ذلك أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن. وفي هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أذن لهن وإنما منعهن بعد ذلك لعارض. وفيه أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه، وبه قال العلماء كافة، فلو أذن لها فهل له منعها بعد ذلك؟ فيه خلاف للعلماء، فعند الشافعي وأحمد وداود رحمهم الله له منع زوجته، يعني أن المسألة تتوقف على المصلحة. إذا كان ثمة مصلحة في منعها له أن يمنعها. فعند الشافعي وأحمد وداود له منع زوجته ومملوكه وإخراجهما من اعتكاف التطوع، ومنعهما قوله إخراجهن من اعتكاف التطوع يخرج الاعتكاف إذا كان نذرا عندئذ يكون واجبا، وإذا كان الاعتكاف واجبا ليس له أن يمنعه. أيوة. نعم. ومنعهما مالك، وجوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوجة. انتهى. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.